إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مرحبا بالجميع من الإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا على الحضور في درسنا هذا الدرس الجديد من دروس التجويد في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى، معهد التحرير والتنوير العلوم الشرعية. نسأل الله القبول منا ومنكم، نسأل الله أن يجازي الجميع خيرا، القائمين، المشرفين، المشائخ، الطلبة، الجميع، جزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم، تقبل الله منا ومنكم. درس جديد كما ذكرنا كالعادة في نفس الموضوع، في موضوع التلاوة، وما أدراك ما تلاوة القرآن، وما أدراك ما القرآن. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى لنا لنتلوه ونعمل ونتدبره ونعمل به وندعو إليه، فليس الأمر متوقفا على التلاوة فقط، بل هي مفتاح لما بعدها. فيجب على المسلم أن يعتني بالتلاوة وأن يعتني بما بعد التلاوة من تدبر وعمل بما جاء في كتاب ربه ودعوة لما في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا طريق المسلم إلى أن يلاقي ربه. نسأل الله أن نلاقيه وهو راض عنا، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم جنته، إنه سميع مجيب. إذن هذا درس جديد، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. كما ذكرنا سوف نواصل في نفس الموضوع وهو موضوع التجويد. هذه السداسية كنا قد بدأنا في تعليقنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله، وجزاه الله خيرا، جزا الله خيرا جميع مشايخنا وعلمائنا من السلف والخلف، جزاهم الله خيرا على ما بذلوه من أوقاتهم ومن أموالهم ومن صحتهم حتى وصل إلينا هذا الدين كما تعلمون ميسرا من جميع النواحي، ولكن نحن المقصرون في اتباع وفي السير على هذا الطريق، نسأل الله العفو والعافية والسلام لنا ولكم. إذن قلنا سوف نواصل، بدأنا في بيان مخارج الحروف، وهذا المبحث إخواني الكرام مبحث مهم جدا جدا في مسألة التلاوة، لأنه كما قلنا تلاوة القرآن هو مجموعة سور، وكل سورة هي مجموعة آيات، وكل آية هي مجموعة كلمات، وكل كلمة هي مجموعة حروف، حرف أو مجموعة حروف. فالبنية، بنية القرآن، أصغر بنية القرآن هي هذه الحروف التي نتكلم حولها. فإن أتقننا هذه الحروف من ناحية مكان خروجها، وأيضا من ناحية كيفية خروجها في مكانها، والتزمنا بالمسائل التي سوف تذكر بعد إن شاء الله، بإذن الله سوف تكون تلاوتنا كما كانت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. إذن بدأنا في مسألة المخارج، فتكلمنا وبينا أن المخارج هي خمس كبرى: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، والخيشوم. هذه المخارج الرئيسية الكبرى: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، والخيشوم. فتكلمنا في الجوف وقلنا أنه مخرج لثلاث حروف، وهذا الجوف إخواني الكرام، هذا المخرج يعتبر مخرجا مقدرا وليس محققا، وبينا معنى المخارج المحققة والمخارج المقدرة. فالمخارج المقدرة هو أو المخرج المقدر هو المخرج الذي لا يعتمد على جزء معين، الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو شفتان، واضح؟ هذا يسمى مخرج محقق، عفوا هذا يسمى مخرج مقدر. وهذا إخواني الكرام ينطبق على الجوف، ما عدا الجوف بقية المخارج هي مخارج محققة، لأنه فيها اعتماد على جزء معين، على جزء معين من الخيشومي، عفوا من الحلق أو اللسان أو الشفتين. إذا تكلمنا حول الجوف وقلنا أنه مخرج لحروف أنه مخرج لحروف المد، هو مخرج لحروف المد. وحروف المد هي الألف المسبوقة بفتحة، والواو المسبوقة بضمة، والياء المسبوقة بكسرة. فقلنا أن في حال خروج حرف المد الألف المدية يكون اللسان في وضع الراحة ويرتفع وسطه في الياء مع انضمام الشفتين، عفوا مع التسفل الفك السفلي، ويرتفع هذا في الياء طبعا، ويرتفع أقصاه في الواو، أقصاه يرتفع في الواو مع انضمام الشفتين، مع انضمام الشفتين. طيب هذا الحلق، إذن عفوا هذا الجوف. ثم تكلمنا حول مخارج الحلق، فقلنا أن الحلق فيه ثلاث أماكن، يقسم إلى ثلاث أماكن، يقسم إلى ثلاث مخارج، أقصاه، أوسطه، أدناه. أقصى الحلق، أقصى يعني أبعده، أقصى الحلق، أوسطه، ثم أدناه. أقصى الحلق هو أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه كما ذكرنا الهمزة والهاء، الهمزة عفوا يخرج منه الهمزة والهاء. وقلنا أن الهمزة تخرج بتباعد الوترين الصوتيين، وأقصى الحلق كما ذكرنا إخواني الكرام هو منطقة الأوتار الصوتية، منطقة الأوتار الصوتية. ففي حال خروج الهمزة يكون هناك انفتاح، تباعد عفوا، تباعد للأوتار الصوتية، واضح؟ هناك تباعد، هذا في حال الهمزة المتحركة. وأيضا ينفتح، تنفتح هذه الأوتار الصوتية انفتاحا جزئيا في الهاء، انفتاحا جزئيا في الهاء. أما الهمزة الساكنة، أما الهمزة الساكنة فإنها تخرج بانطباق الوترين الصوتيين، بانطباقهما. هذا أقصى الحلق، أوسطه وهو مكان أو منطقة لسان المزمار، ومعلوم معنى لسان المزمار، وهو مخرج إخواني الكرام كما ذكرنا، هذا كله ذكرناه في الحصة الفارضة، وهو مخرج للعين والحاء، للعين ثم الحاء. ثم أدناه يعني أقربه، وهذا إخواني الكرام وهي منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي، وسوف نتكلم حول هذا الموضوع اليوم إن شاء الله. أدناه مخرج الغين ثم الخاء، غ خاء، واضح؟ الغين والخاء. سوف نواصل اليوم فيما بعد الحلق، سوف أعيد قراءة أبيات المخارج ثم أواصل إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، الجوفي ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشنويا، والضاد من حافته إذ وليا، نضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن هذه الأبيات أعدت قراءتها كلها إخواني الكرام، والآن إن شاء الله سوف نواصل في موضوعنا اليوم. إن شاء الله سوف نتكلم حول المخرج الثالث الرئيسي وهو الفم. قلنا أن المخارج الكبرى الرئيسية هي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. لكي نستطيع التكلم حول مخارج اللسان لابد أن نفصل الفم، الفم البشري من ماذا يتكون؟ الفم البشري من ماذا يتكون؟ من أجل ذلك إخواني الكرام، المطلوب من الجميع إحضار ورقة أمامك، لأنه سوف أبدأ في التبيين، ويجب أن تدون بعض الملاحظات التي سوف أذكرها إن شاء الله تعالى. المطلوب من جميع الإخوة إحضار ورقة أو ورقتان من أجل تدوين المطلوب. سوف أنتظركم لثوان ثم أبدأ إن شاء الله. الأفضل تكون ورقتان إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله. الفم الإنساني إخواني الكرام، فم الإنسان يتكون تقريبا من ثلاثة أجزاء، تقريبا يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: الحنك الأعلى، الحنك الأعلى أو ما يسمى بقبة الحنك، وهي الجزء العلوي من الفم، سوف نتكلم حولها. هذا الجزء الأول الذي هو الحنك الأعلى، المطلوب تدون بالتشجير لعله يكون أفضل. الفم يتكون من ثلاثة أجزاء: الحنك الأعلى، ثم الأسنان، ثم اللسان، هذه الرئيسية، واضح؟ وإلا هناك الحنك الأسفل، صح ولا؟ لكن نحن لا، يعني لن نستعمله كثيرا، لكن الحنك الأعلى في مجموعة من التفاصيل من الأجزاء التي سوف نبينها، ولها تأثير، وهي مكان عفوا لخروج بعض الحروف مع اللسان. طبعا اللسان هو المكان، لكن هي عندها تأثير. إذا قلنا الحنك الأعلى، الأسنان، واللسان. سوف نبدأ هذا الكلام إخواني الكرام، لابد من التركيز لأنه سوف يبنى عليه ما بعده كله، واضح؟ لابد من التركيز والكتابة أيضا. إذن سوف نبدأ بالحنك الأعلى. قلنا أن الحنك الأعلى ما المقصود به؟ هو قبة الحنك العليا، وهي الجزء العلوي من الفم، واضح؟ وتقسم هذه إخوان الكرام إلى 5 أجزاء، تقسم إلى ماذا؟ إلى 5 أجزاء. أولها سوف أبدأ من الأمام إلى الخلف، من الأمام إلى الخلف. أولها اللثة أو اللثة، أولها اللثة، وهي إخواني الكرام الجزء أو اللحم عفواً النابت حول الأسنان، يعني مما يلي الأسنان مباشرة، واضح؟ هذه تسمى اللثة. الأفضل أننا نرسم رسم مشابه للحنك الأعلى، يعني دائري هكذا إخواني الكرام ومستطيل قليلا، من الأمام نرسم اللثة أو نكتب عفواً اللثة، وأمام اللثة سهم إخواني الكرام، ونكتب أمامه ما ذكرناه وهو اللحم النابت حول الأسنان اللثة. هذا الكلام إخواني الكرام مهم جداً في التطبيق بعد، لأنه بعد سوف نقول الحرف الفلاني يخرج من كذا وكذا، مباشرة نرجع إلى هذه التفصيلات لكي نفهم مخرج الحرف بالضبط. الجزء الثاني وهو بعد اللثة، وهو جزء متجعد، الجزء المتجعد، ويسمى إخواني الكرام مقدم الحنك، مقدم الحنك، واضح؟ المقدم من الحنك، وهو الجزء المتقدم بعد اللثة مباشرة. تكتب في الرسم الذي ذكرناه، تكتب مقدم الحنك، مقدم الحنك، بعده إخواني الكرام المنطقة الوسطى، وهي ما يسمى بالحنك العظمي، ما يسمى بالحنك العظمي. هذه المنطقة الوسطى هي منطقة صلبة، واضح؟ هي منطقة صلبة، يمكن أن الإنسان يتحسس بلسانه بعد الأسنان مباشرة، بعد الأسنان مباشرة. هناك طبعا كما قلنا اللثة التي تنبت حول الأسنان، ثم بعدها مباشرة جزء متجعد، جزء متجعد، وهذا يسمى مقدم الحنك، يمكن أن يعني نتحسسه بلساننا، جزء متجعد. بعده مباشرة، بعده مباشرة المنطقة الوسطى، وتسمى الحنك العظمي، المطلوب أنك تكتب فيها الحنك العظمي. بعدها مباشرة الحنك اللحمي، وعند وقلنا الحنك العظمي صلب، واضح؟ نتحسس هذا إخواني الكرام بعد التجعد، بعد التجعد الذي في المقدم الحنك، هناك منطقة صلبة تسمى الحنك، الحنك العظمي، حنك عظمي، وهو حنك صلب. بعدها مباشرة حنك لحمي وهو رخو، يعني بعد الصلابة تلك نجد الرخاوة، نتحسس ذلك. إذن اللحم النابت حول الأسنان اسمه اللثة، ثم منطقة متجعدة تسمى مقدم الحنك، ثم منطقة صلبة تسمى الحنك العظمي، الحنك العظمي أو الحنك الصلب، ثم الحنك اللحمي وهو منطقة انتقلنا من الصلابة إلى الرخاوة، إلى الرخاوة. بعدها مباشرة نجد اللهات، ومعلوم ما هي اللهات، وهي اللحم الذي يرى عند فتح الفم، فتح كبير، يعني يرى هذا اللهات، واضح إخواني الكرام؟ أعيد، اللثة، مقدم الحنك، الحنك العظمي، الحنك اللحمي، اللهات. قسمنا الآن إخواني الكرام الجزء الأول من الفم وهو الحنك الأعلى، سوف ننتقل الآن إخواني الكرام إلى الجزء الثاني وهو الأسنان. نرسم رسم آخر أو في نفس الرسم، بعد أن رسمنا لعلنا نحتاج يعني حاجة أخرى، لكن مش مشكلة، تنجم ترسم في نفس الرسم أو رسم آخر، لعله يكون في نفس الرسم أفضل. في نفس الرسم تعمل الأسنان محيطة بالحنك الأعلى، الأسنان محيطة بالحنك الأعلى. كما هو معلوم إخواني الكرام، أسناننا كم من سن لنا؟ لنا 16 سنا من الأعلى و16 من الأسفل، صح ولا؟ الذي سوف نقوله حول الأسنان من الأعلى هو نفسه من الأسفل، واضح؟ الفرق بيناتها أنه هذه من الأعلى وهذه من الأسفل فقط، لكن من ناحية التقسيم نفس التقسيم. قلنا 16 سنا علوية ومثلها سفلية. طيب تنقسم هذه إخواني الكرام إلى 6. شنو المطلوب منك؟ هك عملت منطقة محيطة بالحنك الأعلى، قسمها إلى 16 سنا. كيف تقسم؟ قسمها بالوسط، 2 2 وهكذا، 16 يعني 8 من اليمين و8 من الشمال. 16 سن هذه إخواني الكرام، لعلك تقول شو الكلام هذا؟ هذا كلام مهم إخواني الكرام، بعد في كلامنا حول مخارج الحروف، فهمني؟ ليس كلام يعني مهم جدا جدا، بعد في المخارج سوف نتكلم مباشرة، هذا يخرج من هذا يخرج من مباشرة. أنت أمامك الصورة هذه التي ترسمها الآن إخواني الكرام، مباشرة تنتبه أين يخرج الحرف مباشرة. إذن قلنا تقسمها إلى 8 عن اليمين و8 عن اليسار، تقسم هكذا تقسيم بسيط، ثم سوف نبدأ. قلنا هناك 6 مناطق أو 6 أنواع، أولها الثنايا، ثم الرباعيات، ثم الأنياب، ثم الضواحك، ثم الطواحن، ثم النواجذ. طيب أولها وهي الثنايا، الثنايا أو الثنيتان، الثنيتان وهما السنان في مقدم الفم، زوز أسنان اللذان يظهران في مقدم الفم، ماذا يسميان؟ يسميان الثنيتان، واضح؟ وهما 2 من الفوق و2 من الأسفل، صح ولا؟ ماذا تسمى الثنيتان؟ 1. إذن 2 من الفوق و2 من الأسفل، سوف أتكلم فقط حول الجزء العلوي، والذي نقوله حول الجزء العلوي هو نفسه حول الجزء السفلي، الفرق بيناتها هي أسنان من الأعلى وأسنان من الأسفل. إذن سنان يسميان من الفوق، الثنيتان من الأسفل أيضا نفسه. الآن الرباعيات وهما السنان اللتان عن يمين الثنايا وعن يسارها، يعني سن عن اليمين وسن عن اليسار من الفوق، سنان وأيضا من الأسفل، 4 أسنان. ماذا يسميان؟ الرباعيات. ماذا يسميان؟ الرباعيات، واسم الواحد منها رباعية طبعا. إذن الثنايا الرباعيات، الجزء الموالي وهي الأنياب، ومعلوم ما معنى الأنياب عند كلنا، الأنياب وهما السنان، السن الذي يلي الرباعي، سن عن اليمين سن عن اليسار من الأعلى وكذلك من الأسفل، 4 تسمى الأنياب. ضع علامة، ضع إشارة، ضع ما تريد، بقطع مقطوع، لونها كما تريد، الفائدة أنك تكتب. يعني قلنا الثنيتان سنان من الأعلى سنان من الأسفل، الرباعيات سن عن اليمين وسن عن اليسار من الأعلى وكذلك من الأسفل، الأنياب مثل الرباعيات سن عن اليمين وسن عن اليسار مما يلي الرباعيات من الأعلى ومن الأسفل، 4. إذن 4 مع 4 مع 4، هذه إخواني الكرام 12 من 32، وهي 6 بالنسبة من الأعلى و6 من الأسفل. الذي يليها هي الضواحك، هي ماذا؟ الضواحك وهما أيضا السنان اللتان تليا الأنياب، ضاحك سن عن اليمين وسن عن اليسار مما يلي الأنياب من الأعلى وكذلك من الأسفل، يعني أربع ثنايا، أربع رباعيات، أربع أنياب، أربع ضواحك، اثنان من الفوق واثنان من الأسفل. الآن جئنا إلى الطواحن، وهي التي تطحن الأكل. الطواحن هي التي تطحن الأكل، وهي الأضراس، نحن بلغتنا التونسية نقول الزروس، وهي الأضراس التي تلي الضواحك. هذه إخواني الكرام ست من الأعلى وست من الأسفل، ست من الأعلى وست من الأسفل. مادام قلنا ست من الأعلى، ثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار مما يلي الأنياب، عفوا مما يلي الضواحك، مما يلي الضواحك. إذن الثنايا، الرباعيات، الأنياب، الضواحك، الطواحن. الطواحن قلنا 12 سنا، وهي أضراس، واضح؟ هي أضراس 12، ست من الأعلى ست من الأسفل، ممتاز. هناك من وضع لنا هذه الصورة، ممتاز، هذا ما نريده، جزاكم الله خير، من وضعها جزاه الله خير، الله يبارك فيكم، ممتاز، هذا ما نقصده. إذن كما هو في الصورة الملون بالأصفر، المطلوب الجميع ينظر، لم أكن أنظر إلى الهاتف. إذن قلنا الملون بالأصفر كما في الصورة هذه أخواني الكرام تسمى الطواح، ثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار من الأعلى، وثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار من الأسفل، مما يلي الضواحك. آخرها هي النواجذ، صح ولا؟ وهي موجودة في حديث عضوا عليها بالنواجذ، وهي آخر الأسنان أخواني الكرام، وهما الضرسان اللذان يليا الطواحن، اثنان فوق واثنان تحت أخواني الكرام، اثنان فوق واثنان تحت، طبعا اثنان فوق، واحد عن اليمين واحد عن اليسار من الأعلى، ثم واحد عن اليمين واحد عن اليسار من الأسفل. حصلنا أخواني الكرام على 16 سنا علويا و16 سنا سفليا. 16 العليا تقسم اثنان ثنايا، اثنان رباعيات، اثنان أنياب، اثنان ضواحك، ستة طواحن واثنان نواجذ، هذه 16 من الأعلى ومثلها من الأسفل. هذا الكلام إخواني الكرام بعده سوف يكون مهما جدا، واضح؟ واضح إخواني الكرام؟ وقد نظم بعضهم نظما في هذا الباب إخواني الكرام، جزا الله خير من وضع لنا هذه الصورة، ممتازة جدا، جزاكم الله خيرا، يعني توضح. المرجو من الإخوة إما أنه يعني يسجلوا هذه الصورة الموضوعة هنا، أو مش عارف يصوروها يعملوا حل مفيد بنفس الطريقة الموجودة في الصورة هذه إخواني الكرام، جزا الله خيرا من وضعها. واصل لأن الوقت دهمنا. الجزء الموالي من أجزاء الفم هو اللسان، وما أدراك ما اللسان، وما أدراك ما اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني حصائد الألسنة هذه إخواني الكرام، اللسان اللي يصون لسانه ويحفظه بإذن الله نجا من كثير من الفتن، ولعله نجا يوم القيامة، نسأل الله أن ربي نجينا ونجيكم. بهذا اللسان إخواني الكرام، إن كانت هناك صورة بالنسبة لنتصور الإدارة لللسان، يعني يضعها، يقسم إخواني الكرام إلى خمسة أقسام أو إلى أربع لعله، ممتاز، ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خيرا. به كما ترون لهنا وضعوا ثلاثة مناطق، به سوف أبدأ فوق أقصى اللسان، كما ترون إخواني الكرام هنا مقسم إلى أربع، واضح، أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، وهناك رأس اللسان، واضح. فوق أقصى اللسان هناك جذر اللسان، هناك جذر اللسان، واضح أخواني الكرام، هناك جذر اللسان وهو المنبت بتاع اللسان. إذن اللسان كما ترون مقسم إلى ثلاث أو أربع، نحن نقول ثلاث كما هو الموضوع هنا، أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان. سوف هذا الكلام أخواني الكرام، وهذا الاستعمال، استعمال اللسان، سوف ترون أن سوف نستعمله كثيرا في كلامنا حول مخارج الحروف، واضح؟ حصة كاملة تكلمنا حول الفم، مطلوب أن نتكلم حول الموضوع هذا يا إخواني الكرام. الرجاء من جميع الإخوة، ريت صورة اللسان هكذا إخواني الكرام، نتصورها أنا موجودة على الإنترنت، لكن احنا تفاديا أنها تكون مش موجودة، أرسم رسم مشابه للسان هكذا وقسمه بالتقسيم الموجود، واضح؟ قسمه بالتقسيم، أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان. نسينا أن نتكلم حول حافة اللسان، واضح؟ حافة اللسان هو الحافة، واضح؟ هذه الحافة أيضا لها أقصى الحافة ومنتهاها وأدناها، واضح؟ كما هو إخواني الكرام مرسوم، الرجاء رسم هذا الرسم إخواني الكرام كما هو بالضبط، واضح؟ إذن حافة اللسان هناك أقصى وهناك منتهى وهناك أدنى في نفس بنفس الرسم المرسوم أمامنا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. لعلكم فهمتني. إن كان هناك أسئلة في الحصة الجاية مثلا نجاوب عليها إن شاء الله. إذن حابكم تشدوا في رؤوسكم أنه الفم يقسم إلى ثلاث: الحنك الأعلى، الأسنان، واللسان. الحنك الأعلى تكلمنا حول تقسيمه، الأسنان تكلمنا حول تقسيمها، واللسان أيضا تكلمنا حول تقسيمه، وقد وضعت الإدارة يعني إدارة الإشراف معناها صور مصاحبة ممتازة جدا جدا، جزاهم الله خير، استعينوا بها إن شاء الله وحطوها قدامكم، ولعلكم تنزلوها على تليفوناتكم إن شاء الله في الحصة الجاية إن شاء الله لما نبدأ ونستعمل في الألفاظ هذه تبدأ مفهومة إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وصلنا لنهاية الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.